بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعل المخلصين بقراءته. وإذا تزوج امرأة، وإذا تزوج شخص وأصدقها، أصدق الزوجة، نعم، أو خالعها على شخص، أو خالعها على شخص، على شخص فيه شفعة، شفعة فيه شفعاء، يعني شركاء له، يعني له حصة من أرض، يعني فجعلها حصته من هذه الأرض المشتركة، صداقة للمرأة. ها فيه عم يقول شفعة بكسر الشيء، لا لا فيه شفعة وهو يعني شخص بكسر الشيء. يعني الشخص قصد الشيء، كسر الشيء الشخص، يعني السهم، نعم، وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف، اسم للقطعة من الأرض، جزء أو سهم أو قطعة من الأرض، وللطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل اللغة. أخذه الشفيع، أي الشفيع لما يأخذ هذا الشخص إن كان صداقا ولا عوض خلع، ولا عوض خلع بالنسبة للمرأة، يمكن المرأة هي تعطي الزوج شقص لها مع مجموعة أرض، يعني هي تعطي الزوج مثلا لها ربع أو خمس من أرض شائعة، وأراد أن تخلع نفسها من شخص، نعم، الشفعاء يأخذون شقصها يعني حصتها ويدفعون للزوج مهر المثل. وكذلك الزوج إذا أصدق امرأته، يعني جعل لها صداق شخصا من حصة من أرض معه شركاء فيها، أيضا الشركاء يستحقون هذا الشخص، يأخذونهم ويدفعون للمرأة صداقها بدل الشخص، يدفعون مهر المثل في الحالتين. نعم، أخذه الشفيع، أي شريك المصدق أو المخالع، مصدقة المصدق هي الزوج، أو المخالع، يعني المخالع الزوجة عادة هي تخلع، يعني هي تعطي، هي تعطي زوجها ما هو يعطي، شريك المصدق أو المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية. بمهر المثل معتبرا بيوم معتبر. إيش العبارة عندك؟ شريك المصدق، شريك المصدق أو المخالع من المرأة في الأولى، في المرأة من الأولى، من المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية. أنت عندك إيش هذا أبو محمد؟ عندك إيش؟ عندي هكذا، شريك المصدق أو المخالع، لأنه إذا تزوج امرأة أو خالعها أخذه الشفيع، أي شريك المصدق أو المخالع من المرأة في المرأة الأولى، في المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية. ومن المرأة، من المرأة في الأولى، في المرأة في الأولى، المرأة أخذه من المرأة، من المرأة في الأولى وأعطاها، المخالع، المخالع من المخالع في الثانية، يعني قصد في الأولى المخالع، ومن المخالع، المخالع الزوج، الزوج هو الخالع. أنا عندي أو المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية. يعني احنا بدنا نفهم القضيه انه الصداق صار جزء ارض شقص، يعني يدفعه الزوج الى المراه، الشافع ياخذ من المراه، ياخذ هذا الجزء، ياخذ بمهر المثل، يعطيها مهر المثل وياخذ الارض الشقص. وكذلك الزوجه اذا اعطت شقصا لها من ارض معها شركاء في هذه الارض لتخلع نفسها من الزوج، ياخذ من، ياخذ هذا الشقص من الزوج ويدفع له للزوج بدل مهر المثل. نعم. هكذا. نعم، ومن المخالع في الثانية. يعني أي كانت العبارة. نعم. بمهر المثل. المعنى هكذا. بمهر المثل. معتبرا بيوم العقد. لأنه هذا الشخص هذا مستحق للشفعاء. وله عوض. نعم. عوض لا الصداق هنا الأرض هذا ما قومت، أما إذا قومت بمبلغ معين مثلا المهر مثلا 100,000، ما عنده الزوج 100,000، فقال أنا أعطيك هذه الشخص، هذه الدفعة، هل الشخص قطع من الأرض بدل 100,000، إذا كان 100,000 مسمى يدفعون 100,000. أما إذا كان لا أنا أصدقك بشقص أرض ما عندي فلوس، لم يقدر شيء يعني 100,000 ولا شقص فقط أرض، هذا الذي يؤخذ بمهر المثل، لأنه مو معروف الصداق هنا، فنرجع إلى إيش؟ مهر المثل. نعم يعني قطعة أرض ما لكن إذا صار إذا كانت الأرض بدلا عن فلوس محددة يعني مثل 100,000 يدفع 100,000. نعم. لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل، مهر المثل. وتجب في المتعة متعة مثلها لا مهر، متعة مثلها متعة مثلها لا مهر، لو لا مهر مثلها. لو أنه مثلا أعطى الزوج طلق زوجته ووجبت عليه المتعة، والمتعة أحيانا تكون واجبة على الزوج إذا طلق، فأعطاها قطعة أرض يعني شخص من أرض له شركاء فيها، طبعا هنا ما يعطي الزوج ما يعطي مهر المثل، الشفيع ما يعطي مهر المثل، إنما يعطي متعة أمثالها. متعة أمثالها يقدرها القاضي حسب يسار الزوج وإعساره. نعم. يقول يستحب أن لا تنقص عن 30 أو 40 درهما، لا تنقص يعني، ولا يقدرها الزوج على حسب اجتهاده. المتعة ما غير محددة، لكن لو أن الزوج أعطى شخصا من أرض بدل عن المتعة ما عنده فلوس، الشفيع يدفع للزوجة متعة أمثالها من قراباتها من عصاباتها يعني. نعم. لأن الواجب بالفراق أكمل. لأنها الواجبة بالفراق، لأنها يعني متعة أمثالها. متعة أمثالها الواجبة، والشقص عوض عنها، والشقة عوض عنها، فتجب هذه الواجبة بالفراق وهي المتعة. ولو اختلفا في قدر القيمة المأخوذ بها، المأخوذ بها الشقص المشفوع صدق المأخوذ منه بيمينه، قاله الروياني. يعني اختلف في قيمة الشقص يعني كم هو، ناس يقول مثلا كمية، ناس يقول 80 مثلا، من اللي يصدق المأخوذ منه يعني مو الشفيع، المأخوذ منه الشو يعني اللي عنده اللي صاحب الزوج مثلا صاحب الأرض. جميل. هاي في المتعة هذا طبعا، في المتعة هذه في المتعة، لا في قضية الخلع والصداق. لا هناك يجي مهر المثل. مهما كان سعر الشخص ما لنا شغل فيه، سواء كان غالي أو نقص. لكن هذا الكلام الأخير هذا في عوض الشفيع والمشتري، هذا في المتعة. نعم. وإن كان الشفعاء جماعة شركاء، حمد الله، وإن كان الشفعاء جماعة 3 أو 4 وهم مختلفون يعني في السهام، يعني واحد مثلا له سدس، واحد له مثلا سدسان، واحد له 3، هل يأخذونها على عدد الرؤوس الشفعاء أم على قدر الحصص قدر السهام؟ قال أصح أنهم يأخذون على قدر السهام لا على عدد الرؤوس. إذا كان 3 ولكن شركتهم متفاوتة في الأرض، واحد له مثلا هي هم يعني واحد له سدس، واحد له سدسان، واحد له 3 أسداس مثلا، فإنهم يأخذون على حسب الأسداس على حسب السهام لا على عدد الرؤوس، والرؤوس هم 3 مثلا. نعم. وإن كان الشفعاء جماعة من الشركاء استحقوها على قدر الأملاك، يعني ما قدر أملاكهم قدر حصصهم، لأنها حق مستحق بالملك، فقسط على قدره كالأجرة والثمرة، كالأجرة والثمرة، كما لو كانوا رجال ناس شركاء في الثمر وواحد له نصف واحد له، فإنهم يأخذون الثمر على قدر حصصهم. نعم. فلو كانت لازم أرضا أكمل، لو كانت أرض بين 3 أرض أرضا؟ شو ما أدري عنها. يعني كانت يعني المشفوع أرضا كانت أرض أو يعني وجدت أرض. يعني كانت تامة يعني. إذا أرض تامة. أيوة. وإذا كان أرضا كانت يعني المباعة أو المشفوعة. خلاص ما هي تامة كانت. طيب. فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها. نصفها نعم. وللآخر ثلثها. وللآخر سدسها. يعني فيها ست أسداس يعني. فباع الأول حصته. نعم الأول من هو أو صاحب النصف. أي أخذ الثاني سهمين. أخذ الثاني للثلث. الثالث سهما. لأنه هذا السدس. وهذا ما صححه الشيخان. هذا يعني في منهم من قال على عدد الرؤوس لكن هذا لا هو الأصح أنه على عدد السهام. وهو المعتمد. نعم. وقيل يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين. لا هو المكتب به أنه على عدد السهام لا على عدد الرؤوس. وقال الأسلمي إن الأول خلاف مذهب الشافعي ولو باع على كل حال يعني هو بارك أن الخطيب في ترجيح أيوة. لكن هو المعتمد أنه على عدد السهام لا على ما بقى. يعني ما كثر المخالف هم الأسلمي بيقول على خلاف المعتمد ما ضعيف هذا إيه ضعيف هذا أيوة معتمد كلام الشافعي خلاف مذهب الشافعي ها ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في بعض الأول للشريك القديم لا لانفراده بالحق فإن عفى يعني عنه يعني هذا باع إيش باع رجل باع نصف حصته بعض حصته بعض يعني نصف لنقل نصف مثلا نعم. لرجل ثم باقيها لآخر وباع باقيها لآخر باع باقيها لآخر فالشفعة في البيع الأخيرة يعني بيع الأخيرة لمن أيوه أقول فالشفعة في البعض الأول في البعض للشريك القديم إيه طبعا لأنه متقدم لأن ملكه متقدم على الشريك على الشريك الأخير إيه. فإن عفى عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني إيه لأنه صار شريكا أيضا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعفو عنه بل أخذه لم يشاركه فيه الثاني. لزوال ملكه ولو عفى أحد شفيعين عن حقه يعني هم الشفعاء اثنان يعني الشفعاء اثنان واحد منهم قال أنا لا أخذ بالشفعاء طيب أخذه الباقي كله أو ترك الكل ما يقول لا أنا ما أخذ إلا على قدر حصتي قد يقول أنا والله يعني هم الشفعاء اثنين واحد قال لصاحبه تأخذ بالشفعة قال لا أنا أخذ بس حصتي واحد قال أنا ما أخذ الثاني قال أنا أخذ بس مقدار حصتي ما لي شغل بحصتك أنت تنازل ماذا لا يلزم هذا الأخذ بالشفعة إما أن يأخذ حصة صاحبه أيضا معه أو يترك ما يأخذ لا حصته ولا حصة صاحبه يعني لا يتنصب المستحق المشفوع هذا لا يتنصب أو بعضه سقط حقه كالقود إيه كالقود يعني إذا المستحقون للقود اثنين القصاص واحد عفى خلاص الثاني ما ليس له أن يقتص متى ما عفى أحد المستحقين للقصاص يسقط حق الباقين في القصاص وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة وهذا يحصل للمشتري ضرر في ذلك نعم. أو حضر أحدهما وغاب الآخر واحد غائب واحد موجود أخذ بالشفعة اعترض وأخذ حصته ولكن حصة الثاني باقي لأنه غائب صاحبه غائب مسافر أخر الأخذ إلى حضور الغائب لعذره في أن لا يأخذ على الفور يعني يؤخذ منه يعني هاي من الحالات التي يجوز للشفيع أن يتأخر في طلب الشفعة يعني إذا كان واحد حاضر وواحد غائب ينتظر الحاضر حتى، لأنه الآن ما يأخذ حصته فقط ما يصير ما يكفي، إذا ربما هذاك المسافر يتنازل أو ما يريد إذا حضر، ولا يجبره إيش المشتري على أن يأخذ يدفع يعني فلوس حصته والثانية لا ينتظر، يعني يجوز له أن ينتظر. أيوة لا يأخذ ما يأخذ منه أو أخذ الكل. إيه. فإن حضر الغائب شاركه فيه. أخذ الكل أو أخذ ولا أخذ الكل وأخذ الكل. أو أخذ الكل. شنو كيف العبارة عندها والله أنا ما. إيه. هذا يقول. إيه. عيد العبارة. إيه. يقول أو حضر أحدهما وغاب الآخر. إيه. أخر الأخذ إلى حضور الغائب الغائبي لعذره إيه؟ في أن لا يأخذ على الفور يعني لا يأخذ منه أو أخذ الكل إيه؟ أخذ حصته فقط أو أخذ الكل إذا تنازل، فإذا حضر الغائب شاركه فيه. ها يعني يخير الشفيع الموجود الحاضر إما أن يأخذ حصته فقط وينتظر إلى أن يأتي الغائب، نعم. إما أن يأخذ الغائب حصته وإما أن يأخذها أيضا الحاضر اللي كان حاضر، يعني ما يلزم الحاضر بأخذ الحصتين، يعني بل هو مخير بين أخذ الحصتين أو أخذ حصته وانتظار الثاني، يعني في الحالتين مخير يعني. يعني ما يجبر فورا على الفور أنه يأخذ الاثنين، وبحق له يأخذ كل وحق له يأخذ كل، فإذا بس حضر الغائب بس حضر الرب يعطيه يعطيه حصته إذا طال، فإذا حضر الغائب وشاركه فيه شاركه يصير مشارك له الآن. إيه يعني هم بيشاركوا حتى لو كان النمى عنده. شو النمى إيش يعني صار مثلا نامي المال عنده مثلا، هو ما في إلا أرض يعني، هي لا تكتب إلا في العقار يعني، يعني إذا كان بستان أثمر مثلا إيه شاركه في الثمر. نعم يعني ممكن مثلا تكون أرض شيخنا حمراء وزرعها إيه ممكن، لأن كلمة شاركه معناته لأن الحق لهما فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، يعني فيما بعد يعني إذا حضر الغائب وأراد الحاضر أن يصر على أنه لا يأخذ إلا حصته ليس له ذلك، بل يأخذ حصة الآخر إذا تنازل الآخر، يعني هو إما أن يأخذ الحصتين أو أن لا يأخذ شيئا وينتظر. أو لكن فهمنا من العبارة الأولى أنه ممكن يأخذ حصته وينتظر الآخر. أخر الأخذ. ها؟ إذا حضر أحدهم وغاب الآخر أخر الأخذ إلى حضور الغائب. ها أخر أنت عندك وأخذ. أو أخذ الكل. ها إذن له هالحالتين، لو حال أن يؤخر ولو الحالة أن يأخذ الكل وإذا جاء الغائب يشاركه، يعني ليس له أن يأخذ حصته فقط، ما بيعطيش ما يأخذ حصته فقط، ما تتبع إما أن يؤخر الكل أو ينتظر إلى أن يحضر الغائب. نعم إذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق لهما فليس للحاضر اقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المستحيل أو لم لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة. هاي جت المسألة، إذا كان في هناك ثمار أو أجرة يعني أجر الدار أو نحو ذلك استوفاه الحاضر هل يشاركه الغائب بعد رجوعه؟ لأنه له حصة كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. لا يزاحمه في الغائب فتتعدد يعني لا يزاحمه الغائب، يقول الغائب ما يشاركه في الأجرة ولا يشاركه في الثمر مدة غيب يعني. ها إيه الغرم، لأنه أيضا تضرر هذا الآخذ لأنه مسكين إذا دفع فلوس زيادة يمكن حالته المادية ما ساعد ما بيشاركه معه وأجر أو عبر الثمر أو تعب فيه يعني هذا يجي على شيء بارد مبرد ما راجع يزبطه مساء كان كلمة يشاركه مشكلة كان. طيب إذا لا يزاحمه في الغائب الغائب لا يزاحمه وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشخص، فلو اشترى اثنان من واحد شقصا واشتراه واحدة أو اشتراه ضل عندك أب؟ أو مو؟ إيه أو كأنه أضبط يعني. طيب أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده. إيش هذا المسألة؟ أخذ نصيب أحد اثنان من واحد. اشترى اثنان من شخص واحد. نعم. فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده. يعني هو اثنين زيد وعمر اشترى يا من بكر، فجاء خالد قال أنا أريد أن أتشفع، وخالد طبعا شريك لهم، قال أنا أتشفع بحصة عمر مثلا، ما أخذ حصة خالد يعني له ذلك. ومسألة بالعكس، إذا شخص اشترى من إيش؟ أو اشتراه واحد من اثنين. من اثنين، نعم. فالشفيع يأخذ نصيبه. فالشفيع يعني يقول أنا بدي أخذ حصة فلان من الباء اللذين، من اللذين باعاك يعني. إذا اثنين عمر وبكر باعوا زيد حصتهما. إجا واحد خالد أراد أن يأخذ من هذا الشخص المشتري الواحد حصة أحد الشخصين ويترك حصة الآخر، لأنه الأرض هنا الحصة مختلفة يعني، مختلفة يعني، مو مثلا واحد إذا أراد يبيع حصة شخصه والشفيع يريد أن يأخذ نصف الحصة ويترك النصف، لا ما يصح، إنما يأخذ كله أو يترك كله. لكن إذا كان تعددت الصفقة، المشتري اثنان وهناك شفيع أراد يعني أن يأخذ حصة أحد المشتريين ويترك الآخر، له ذلك. فالشفيع يأخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيد الصفقة، ما في تبعيد أو متعددة، صفقة متعددة، أو واحد أو واحد شخصين من دارين. العبارة أو واحد أو اشترى واحد شخصين، واحد اشترى واحد، واحد اشترى سهمين من دارين مختلفتين، فللشفيع يعني أخذ أحدهما، أحد لأنه حصة أحد حصة الدار هذه ولا يأخذ حصة الدار الثاني، لأنه لا يفضي إلى تبعيد شيء واحد في صفقة واحدة، واحد حتى ما يحصل ضرر يعني. هو وواحد له حصتين في داره، فباع حصته أو باع حصتيه من الدارين من بيتين مختلفين، الشفيع أخذ حصته من الدار الفلانية ولم يأخذ له ذلك، ما أخذ من الدار الثانية. تتمة. لو كان لمشتر حصة في أرض كأن كانت بين أثلاثة، فباع أحدهما نصيبه لأحد صاحبيه اشترك مع الشفيع في المبيع بقدر حصته. أيوة. لاستوائهما في الشركة. إيه هما ثلاثة. باع أحدهما أحدهم باعها. قال إيش؟ كأن كانت بين ثلاثة أثلاثة، فباع أحدهما نصيبه أحدهما لأحد أحدهما أحد اثنين باع للآخر الثالث. واحد من هذول الاثنين للشركات. طيب نعم. فباع أحدهما نصيبه لأحد صاحبيه. طيب. اشترك مع الشفيع في المبيع. اشترك مع الشفيع في المبيع. في المبيع. بقدر حصته لاستوائهما في الشركة. يعني هذا البائع، البائع البائع باع من اثنين من إخوة مثلا ثلاثة مشتركون في أرضنا. أيوه. واحد منهم أراد أن يبيع حصته لأحد أخويه. نعم. قال إيش؟ اشترك. كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا، فباع أحدهما نصيبه لأحد صاحبي. واحد من اثنين اشترك مع الشفيع في المبيع. يعني الشفيع الثاني. اشترك مع الشفيع في المبيع. صحيح. أيوه. بقدر حصته. حصته هو حصته كم مثلا؟ ثلث. إذا يأخذ ثلث المبيع. ثلث الشخص لاستوائهما في الشركة. فيأخذ الشفيع في المثال. يعني هم أخوة ثلاثة، واحد باع حصته من أخيه، إجا الأخ الثالث قال طيب أنت لك ثلث، أنت ما تأخذ الكل، تأخذ ثلث حقك يعني. ثلث ثلث سدس. إيه نعم. فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المال. لأنه المشتري أيضا له شركة, له ثلث المشتري. نعم, لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا. ولا يشترط في ثبوت الشفعة حكم بها. هل القاضي لا تتوقف على حكم القاضي لأنها وجبت بكلام الشارع. يعني, الرسول صلى الله عليه وسلم جعل حق للشفيع أن يأخذ حصته, فلا تحتاج إلى حكم الحاكم. مثل إحياء الموات, إحياء الموات ما يحتاج أن يرفع للقاضي لأنه الشرع أعطى له حص. إذا من أحيا أرضا ميتا ليس أحد فهو حق بها, ما تحتاج إلى قضاء القاضي لثبوت هذا النص. ولا حضور ثمن, ولا يشترط حضور الثمن, ولا حضور مشتري, ولا حضور المشتري. يعني المشتري غائب يقول أنا أخذت بالشفعة هذا, والثمن قد لا يكون موجود لكن يجيه يعني يحصل عليه, يمكن في المجلس ويبعث عليه حتى يأتي الثمن. وكذلك إيش لا يشترط الرضا, ولا رضا من رضا المأخوذ منه يعني المشتري الشركة الثانية. إيه المأخوذ نعم ما يشترط كالرد بالعيب. إيه قهري, لأن الرد بالعيب هذا شيء غصب على البائع يسترد. وشرط في تملك بها, التملك بالشفعة عن طريق الشفعة إيه؟ رؤية شفيع الشخص. شفيع إيه؟ رؤية شفيعه الشخص إيه؟ رؤية شفيع رؤية شفيع الشخص. إيه أن يكون الشفيع يرى الشخص. نعم. إيه؟ رؤية شفيع الشخص. إيه نعم. و لأنه يمكن الثمن كالمشتري. يعني يمكن أنه إذا رأى ما يعني شاف الأرض ما يستطيع أن يتشفع بها لأنك غالي أو كبير كثيرة مثلا, يمكن يتنازل لأنه اشترط أن يكون إذا اشترى إنسان شيئا أن يعلمه, أن يكون عالما به, لا مجرد أن يشتري حصة إنسان ولا يدري ما هي كم هي مساحته ما يعلمها. وليس المشتري منعه من رؤيته. ما يقول المشتري, ما يقول لا, من حق الشفيع أن يرى الشخص المشفوع, وليس للمشتري أن يمنعه يقول لا أنا ما أتركك ما أخليك تشوفه, لا أنا من حق أشوف, يمكن أستطيع أشتري ما أستطيع أشتري, الأرض تعجبني ما تعجبني مثلا. وشرط فيه أيضا لفظ يشعر بالتملك, كقول تشفعت أو أنا الشفيع بهذا أو أخذ بالشفعة ونحو ذلك. وفي معناه ما مر في الضمان كتملكت, يعني صريح أو كناية, تملكت مثلا تملكت يعني تشفعت أو تملكت أو نحو ذلك, أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتري ومع دفع الثمن للمشتري. يعني ما يكفي مجرد الكلام, يدفع إليه الفلوس مع قبض مشتري الثمن, مع قبض مشتري الثمن أو مع رضاه, أو أن لكون الثمن في ذمة الشفيع. أن المشتري إما يأخذ الثمن من أو يقول أنا أراضي تتشفع بهذا أقبل بعدين تأتي بالفلوس, يعني يجوز. ولا ربا, ما ليس ما هنا ليس ربا لأنه هو يعطي فلوس بدل فلوس, يعني هو دفع مبلغ في الشخص الشفيع, يعني المشتري هذا الشفيع المشتري الأخير هذا يعطي فلوس بدل فلوس, يعني لا يشترط أن يكون ذاك في المجلس, ما لأنه هذا أخذ يعني هذا وجب عليه في الذمة يعني. أو مع حكم له بش ولا يشترط له بالشفعة إذا حضر مجلسا إيه؟ وأثبت حقه فيه وطلبه. ربما يكون القاضي حاضر في المجلس صبها اتفاقا يعني صدفة, فقضى له القاضي قال لا خلاص وجبت لك الشفعة وأنت تدفع الثمن بعدين. ما باب القراض لا توقف عند هذا القراض بعاد.